يقول في سؤاله الأول: يوجد لي أخ فرضع من امرأة ويوجد لها فتاة، هل يجوز لي أن أتقدم بطلب يد هذه الفتاة لزواجها أم لا؟ إذا كان أخوك فرضع من أمها وأنت لم ترضع من أمها فلا بأس، إنما تحرم على أخيك. إذا كان فرضع من أمها حرمت عليه، إذا كان رضع 5 رضعات أو أكثر الحولين حرمت عليه، أما أنت فلست منها في شيء، فلا حرج عليك أن تتزوجها إذا كانت أجنبية رضع منها أخوك فبناتها حرام على أخيك. إذا كان الرضاع كاملا 5 رضعات فأكثر وكان رضاعه منها في الحولين فإنه يكون ولدا لها وتكون بناتها أخوات له، أما أنت أجنبي فلا حرج عليك أن تزوج إحدى بناتها. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.